هل تعلم الملائكة ذكرهم الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم في عدة مواضع؟ هل تعلم الإيمان بالملائكة واجب بدليل القرآن وبدليل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل تعلم لقاء نحملكم فيه إلى أفق رحب فسيح، أفق تصحيح بعض المفاهيم الإسلامية، طرح فيه عمق دراسة لمفاهيم أشكلت على الناس أو تعسر فهمها. هل تعلم برنامج تصحبون فيه مع الأستاذ وسيم الزغواني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربي ويرضى، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد طه الأمين، اللهم صل وسلم عليه صلاة هو أهلها وسلاما تاما إلى يوم الدين. أيها السادة المستمعون الكرام، أحبتي في الله حيثما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نسأل الله العلي العظيم أن يعلمنا ما جهلنا، وأن يذكرنا ما نسينا، وأن يزيدنا علما، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه على ما يشاء قدير، آمين يا رب العالمين. نكمل ولله الحمد في الكلام عن علامات الساعة الكبرى، وكنا قد وصلنا في الحصة الماضية في الكلام عن المسيح الدجال أو الأعور الدجال، وقلنا هو إنسان من بني آدم ليس مؤمنا، يقول للناس أنا ربكم، يقول لهم أنا الله فاعبدوني. وهذا أعور، أي إحدى عينيه طافية كالعنبة، والأخرى ممسوحة، فلذلك يقال له الأعور. وهذا الرجل الله سبحانه وتعالى يعطيه قدرات عجيبة، الله سبحانه وتعالى يعطيه قوة في التنقل من مكان إلى آخر، فلا يترك موضعا على وجه الأرض إلا ويطأه بقدمه ويدخل إليه إلا مكة والمدينة. فالله عز وجل جعل ملائكة يحفظون مكة والمدينة من أن يدخلها المسيح الدجال. وهذا سمي المسيح لماذا؟ لأنه يسيح في الأرض، أي يتنقل فيها ويبقى على وجه الأرض سنة ونصف، وهو يضل هنا وهناك، فيتبعه كثير من الناس. والناس الذين يتبعونه يؤمنون به كما قلنا في الحصة الماضية، الله يوسع عليهم الرزق، سبحان الله يفعل ما يشاء، يوسع عليهم أو يوسع لهم الأرزاق، ييسر لهم الأرزاق ويوسع عليهم، فيشبعون ويأكلون ويشربون، هؤلاء الذين كفروا بالله وآمنوا بالمسيح الدجال. وهذا لماذا؟ هذا يكون فيه ابتلاء، ويكون فيه امتحان، ويكون فيه فتنة للناس، حتى يظهر ويتبين للناس من يتبع الحق ومن يتبع الباطل. نحن لسنا من الناس الذين يعبدون الله يعني بدون جزم وبدون يقين، لا نعبد الله على الشك، نحن نؤمن بالله عز وجل. ولو رأينا إنسانا تظهر على يديه العجائب، هل نقول هو إله؟ لا يستحق أن يكون إلها. لذلك من تعلم العقيدة يكون بإذن الله محفوظا من أن يتبع المسيح الدجال. أي نعم يا أخي المؤمن، تعلم العقيدة، إذا تعلمت أن الله ليس جسما، وأن ليس له حدا، وأنه ليس في مكان، وأنه لا يشغل حيزا، وأنه ليس له طول ولا عرض ولا سمك ولا تركيب، وأنه لا شكل ولا صورة ولا لون له، وأنه مهما تتخيل وتتصور فالله لا يشبه هذا الذي تتخيله. لما تتعلم هذا ويأتيك شخص اسمه المسيح الدجال أو غيره، وتظهر عليه أمور غريبة، لا تقول هذا رب العالمين، لأنه لا يستحق أن يعبد، جسم يعني لو تلقي عليه حجر سيصيبه في مكان، هو نفسه يحتاج لمن خلق له ذلك الطول، لمن جعل له ذلك العرض، لمن جعل له ذلك السمك والتركيب واللون والجهة والمكان والحركة والسكون، هو محتاج، فكيف يكون إلها؟ أصلا هو أعور، حتى في جسمه ناقص، فكيف يكون إلها؟ الله ليس جسما، ليس إنسانا، وليس من الجن ولا من الملائكة، لا يشبه المخلوقات، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. إذن هذا المسيح الدجال ورد في حديث أنه محبوس في جزيرة في البحر، الملائكة حبسوه هناك، وهذه الجزيرة ليست معروفة. يقول لك يا شيخ تو والله كيفاش العلم تقدم فما جزيرة مازالوا ما عرفوهاش؟ قل لهم ساعة فما شيء معين، العلم تقدم أي نعم، ولكن هل يعني هذا أنه كل ما على وجه الأرض كشف؟ يا أخي منذ سنوات قليلة اكتشفوا مكانا لم يره من قبل، ما المانع من ذلك؟ تأتي بعض الناس الذين أذهانهم متحجرة يريدون أن يربطوا بين تعلم الدين والتخلف، والعكس، الذين يريدون الربط بين الشخص الذي يحب دينه ويحب الله ويحب الرسول وبين التخلف، هؤلاء أصلا فقط لتشويه الدين، وإلا العكس تماما، العكس تماما. ما المانع من أن يكون الشخص مهندسا، أو تكون المرأة طبيبة، أو يكون يقود كذا طائرة، أو ما لا أدري ماذا؟ ما المانع من أن يفعل هذه الأمور ويكون مسلما مؤمنا موحدا يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة؟ ما المانع من ذلك؟ لا يوجد مانع، بل أردت نصيحة فقط للذين دائما يركضون وراء المعلومات ما يسمى العلمية التي تأتي من الغرب. أنا أقول شيئا، أولا الذي يكلمكم الآن العبد الفقير لله، درست كثيرا من الأمور حتى الدنيوية في الفيزياء وغير ذلك والكيمياء، أغلب كثير من الأمور التي تدرس كثير تحت باب يسمى نظرية وليست حقيقة علمية. كثير، لا أقول أنه يوجد لا يوجد حقائق علمية، ولكن أكثر الأمور نظريات. فيأتي شخص مسلم مثلا يسمع بنظرية جاءت مثلا من بلاد كذا أو من عالم كذا، فأول ما يفعل لأنه ضعيف الإيمان، لأنه يعني في إيمانه شك، أول ما يفعل إذا وجد شيئا في القرآن ووجد هذه النظرية العلمية تخالفه، أول ما يفعل ماذا يفعل؟ يترك القرآن، يقول لا القرآن هذا ليس صحيحا، ويأخذ بالنظرية. يا أخي كيف تفعل هذا؟ أولا هي اسمها نظرية، ثم أنت إذا كنت تؤمن بالله ورسوله، من الذي أنزل هذا القرآن على سيدنا محمد؟ الله الذي خلقك وخلقهم وخلق السماء التي فوقك والأرض التي تحتك، والذي خلقك وسواك رجلا. الله رب العالمين يخطئ؟ الله رب العالمين يتصف بالكذب؟ نعوذ بالله. إذن ما في القرآن صحيح؟ وكثير من الناس الذين افتتنوا بهذه ما يسمى بالحضارة، والذين يندرجون تحت ما يسمى، خلينا نقول الكلمة اللي زنتلوه ما يقولونه، أي كثير منهم، لا يوجد ناس يعني عندهم من الثقافة والفكر ما يعني ما ينفع به مجتمعه، ولكن يوجد من عندهم شيء من التطفل على بعض الأمور مثلا، طف خاصة في الدين، يصير كل الناس يتكلمون في الدين حتى على المقاهي، ويصير بمجرد أنه فكرة أتت ولو من شخص قليل الفهم مثلا ولكنه ليس من العرب، تجده يتبنى تلك الفكرة لمجرد أنها ليست من شخص عربي مسلم، ويجعلها حقيقة ويكذب ما في القرآن، مع أنها نظرية وليست حقيقة، لأن القرآن لا يأتي بما يخالف العقول السليمة. كثير من الناس فيما مضى تحت عنوان اتباع الغير من غير تحقيق اتبعوا في كثير من المعلومات التي ما تسمى علمية، يعني تبنوا تلك الأفكار العلمية وهي مخالفة لأشياء موجودة في القرآن، فأخذوا هذه الأفكار العلمية وقالوا ما في القرآن غلط، ثم بعد موتي ماذا فعلوا هؤلاء؟ كذبوا القرآن، أخذ بقول شخص ولو يأتيك مليون شخص، مليار شخص، كذبوا القرآن بقول شخص أو اثنين، ثم بعد أن مات هذا الرجل، بعد أن مات وهو مكذب للقرآن، اكتشفوا أنهم لم يكونوا على صواب، بل الذي كان مذكورا في القرآن هو الصواب. وهذا في كثير من الأمور التي تندرج تحت ما يسمى بالإعجاز العلمي وغير ذلك. المهم هذه جزيرة التي عليها المسيح الدجال، هذا رآه واجتمع به الصحابي تميم بن أوس عيانا، وهذا قد ورد في الحديث أنه ركب هذا الصحابي ومن معه السفينة، فتاهت بهم السفينة شهرا وبعدت، ثم وصلوا إلى جزيرة فاجتمعوا به مكبلا بالسلاسل، وهو رجل عظيم جسده، يعني ضخم الجثة. كلمهم باللسان العربي، قال: أنا فلان. وسألهم عن أشياء، صار يسألهم هل صار كذا، هل حصل كذا. سألهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل ظهر النبي العربي؟ ثم نزل الوحي على رسول الله بمثل ما رأى الصحابي، يعني الوحي نزل على الرسول أن ذلك الصحابي قد قابل المسيح الدجال وسأله عن كذا وكذا. وهذا الأعور الدجال الله تعالى ابتلاء منه يظهر على يديه خوارق، أي أمور عجيبة. فمن عجائبه أنه يشق رجلا من المؤمنين يكذبه، يأتي شخص يقول له آمن بي، يعني قل أنا إله، فيقول لا، لا إله إلا الله، فماذا يفعل؟ يقطعه نصفين، ثم يمر بين النصفين فيعود كما كان، وهذا بخلق الله عز وجل. فلما يعود هذا الشخص إلى الحياة يقول له المسيح الدجال، شو يقول له؟ يقول له: أرأيت، أنا أحييتك بعد أن أمتك، ما فآمن بي. فيقول: والله ما ازددت بك إلا كفرا. هذا رجل من الصالحين. ثم كذلك من الأمور التي هي خوارق أنه يقول للسماء أمطري فتمطر، أي بخلق الله انتبهوا، ويقول للأرض أخرجي زرعك فتخرجه، هذا المسيح الدجال يفعل هذا، ومعه نهران، واحد من نار وهو برد على المؤمنين، وواحد من ماء وهو نار عليهم. بعض الناس قد يسمع هذه الأمور يقول: شنو هذه أمور عجيبة جدا لا نراها؟ يعني يا أخي المؤمن ستحصل أمور عجيبة، حتى أنه من كثرة حصول هذه الأمور العجيبة تصير لا تتعجب. هذه كلها حاصلة، وعزة الله الذي لا إله إلا هو. لماذا؟ لأن الرسول أخبر بها، محمد خير خلق الله الصادق الصدوق أخبر بها، أخبر بعدة أشياء وحصلت عليه الصلاة والسلام. إذن هذا معه نهران، هذا المسيح الدجال، نهر واحد من نار وهو برد على المؤمنين، وواحد من ماء وهو نار عليهم. وأول ما يظهر يكون يوم كسنة، كما قلنا النهار الأولاني يكون مقداره عام، والنهار الثاني مقداره شهر، والنهار الثاني الثالث مقداره أسبوع. وقبل هذه علامة لظهور المسيح الدجال، أنه قبل ظهور المسيح الدجال بثلاثة سنوات تمسك السماء ثلث مائها، يعني قبل بثلاثة سنوات وقت ثلث الماء اللي من حيث العادة ينزل على الأرض تمسكه السماء، ثم بعد سنة يعني في السنة الثانية تمسك السماء ثلثي مائها، ينزل ثلث الماء فقط من المطر. ثم قبل ظهوره، أي ظهور المسيح الدجال بسنة، تمسك السماء كل مائها، يعني تلك السنة تنزلش حتى قطرة ماء على وجه الأرض. ثم هذا الأعور الدجال يصادف نبي الله عيسى اللي باش نتكلم عليه، سيدنا عيسى سينزل وهو حي الآن في السماء الثانية، ولا أحد يستطيع أن يقتل هذا المسيح الدجال إلا سيدنا عيسى عليه السلام، فيقابله في فلسطين في مكان يقال له باب لد، ويقتله هناك. ولد هي قرية من قرى فلسطين. ثم كذلك من علامات الساعة الكبرى خروج يأجوج ومأجوج، وذوما يأجوج ومأجوج هم كذلك من بني آدم، وهما في الأصل قبيلتان من بني آدم من البشر، جزء من القبائل، كلهم من بني آدم وهم من البشر، ولكنهم كلهم على غير دين الإسلام، يعني كلهم كفار والعياذ بالله، لا يؤمنون بالله. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج مر بهم، تعد عليهم وبلغهم دعوة الإسلام، وقال لهم أنا رسول الله، وقال لهم أعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ولكنهم لم يؤمنوا. بل شنو صار فيهم؟ صار كل جيل يذكر الجيل الذي بعده، يقول له فيما مضى منذ زمن بعيد مر علينا رجل اسمه محمد، أخبرنا أنه لا إله إلا الله وأنه هو رسول الله، ولكن مع ذلك لا يؤمنون. وهؤلاء يأجوج ومأجوج مكانهم محجوب عن الناس في طرف من أطراف الأرض، لا أحد يستطيع أن يجدهم، وهم من حيث العدد أكثر من الجراء، أكثر من الإنس بعشرات وعشرات المرات. نحن بنو آدم من عاد سيدنا آدم إلى يوم القيامة، الذين هم ليسوا من يأجوج ومأجوج،